Book 2 아흔 아홉 تسعة وتسعون تسعة وتسعون 소유격 حالة الإضافة حالة الإضافة 제 여자친구의 고양이 قطة صديقتي قطة صديقتي 제 남자친구의 개 كلب صديقي كلب صديقي 제 아이들의 장난감들 ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي 이건 제 동료의 외투예요. هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي 저건 제 동료의 차예요. هذه سيارة زميلتي هذه سيارة زميلتي 저건 제 동료의 작품이에요. هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي 셔츠의 단추가 떨어졌어요. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. 차고의 열쇠가 없어졌어요. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. 사장님의 컴퓨터가 고장났어요. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. 저 여자아이의 부모님이 누구세요? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ 그녀의 부모님 집에 어떻게 가요? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ 그 집은 그 길의 끝에 있어요. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. 스위스의 수도의 이름이 뭐예요? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ 그 책의 제목이 뭐예요? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ 그 이웃의 아이들의 이름이 뭐예요? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ 그 아이들의 방학이 언제예요? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ 그 의사의 상담 시간이 언제예요? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ 그 박물관의 개장 시간이 언제예요? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟